أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن قلنا إن عقد النكاح عقد فيقبل الوكالة أو التوكيل به كأي عقد من العقود، فكما أن الإنسان يمكن أن يوكل غيره في البيع أو الشراء أو الإجارة، كذلك له أن يوكل غيره في النكاح وكذلك في الطلاق. الفرق بين الوكيل في النكاح والوكيل في العقود المالية الأخرى هو أن الوكيل في عقد النكاح مجرد سفير ومعبر، ولكن في العقود الأخرى هو عاقد حقيقة. ولذلك حقوق العقد أي آثار العقد في النكاح ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل، أما في العقود الأخرى إنما ترجع إلى الوكيل. فالوكيل بالبيع أو بالشراء فحقوق العقد ترجع إليه من جميع الخيارات، له أن يشترط لنفسه خيار الشرط، له أن يرجع بالمبيع بخيار العيب، هو الذي يطالب بالتسليم وهكذا، ويطالب أيضا بالتسليم. عقد النكاح عقد له حقوق، منها النفقة، منها المهر، منها كل هذه الأمور التي ترتب على العقد. فهل الوكيل هو الذي يطالب بالمهر؟ لا. هل الوكيل هو الذي يطالب بالنفقة؟ لا. فذلك دليل على أن الوكيل في عقد النكاح إنما هو مجرد سفير بين الرجل والمرأة ومعبر، يعني يعبر عن كلام أحدهما. نعم، اقرأ، ستأتي فروع لهذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل في الوكالة بالنكاح وغيرها، ويجوز لابن العم أي المعبد بنت عمه من نفسه. فقال زفار رحمه الله: لا يجوز. وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فأخذت. أقرأ ثاني كذا. قال زفر: لا يجوز. قال زفر: لا يجوز. وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فأخذ بحضرة شاهدين فأعرض لحضرة شهدين جازة. طيب. وقال زفر: والشافعي رحمهما الله لا يجوز لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا. لا يجوز لهما يعني دليلهما، لهما يعني استدل به. كما في البيع، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول في الولي ضرورة، لأنه لا يتولاه سواه، ولا ضرورة في الوكيل. ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير، والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع. يعني هذا بالنسبة لمسألة ما إذا وكلت المرأة رجلا في أمر زواجها، هذا على أصل الشافعي لا يجوز، ليس لكونه سيتولى طرفي العقد، ولكن لأن المرأة لا تملك عقد الزواج أصيلة أو وكيلة، لا بد من الولي، وهنا ليس ولي. ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع، لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. نعم، يبقى هو قال التمانع في الحقوق، يعني حقوق العقد هل ترجع إليها أم ترجع إلى الزوج أو الزوجة؟ لا، ترجع على الزوج أو الزوجة. فإنما التعبير عندنا جائز، يجوز أن توكله المرأة فيقول: زوجتك موكلتي فلانة، أو زوجتك موكلي فلان. نعم. وإذا تولى طرفين فقوله زوجت يتضمن شطرين ولا يحتاج إلى القبول، لأنه وكيل منهما. قال: وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف، فإن أجاز المولى جاز، وإن رده بطلت. لأنه لا يملك ذلك لنفسه، إنما يملكه الولي المولى، يملكه المولى. فإذا عقد لنفسه أو عقدت لنفسها فإن ذلك يتوقف على إجازة صاحب الإيه الحق. نعم. وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه وهذا عندنا فإن كل عقد فإن كل عقد صدر من الكبولي وله مجيز مجيز وله مجيز إن عقد موقوفا على الإجازة. نعم. إحنا مسألة الفضول هذه الإمام الشافعي لا يجيز عقود الفضول بالمر، لا يجيز عقود الإيه الفضولي، ولكن نحن عندنا الفضولي، قلنا قبل ذلك الفضولي هو الذي يتصرف في حق غيره بدون إيه بدون إذنه. فهنا رجل زوج رجلا بغير رضاه، يعني بغير إذنه، يقصد بغير إيه بغير إذنه، أو امرأة بغير إذنها، هل هو وكيل؟ بل هو فضولي. طيب، قالوا هذا العقد عند الشافعي غير صحيح، غير منعقد. عندنا صحيح ومنعقد، ولكنه موقوف على إجازة صاحب الحق، على إجازة صاحب الحق. لماذا؟ الأصل عندنا أو الضبط عندنا في هذه المسائل، كل عقد له مجيز حال انعقاده ينعقد موقوفا. كل من عقد عقدا يملكه غيره وله مجيز حال انعقاده ينعقد، ولكن يكون موقوفا على إجازة صاحب الحق. فهذا الذي زوج المرأة أو زوج الرجل بدون إذنه، طيب هذا العقد عندما مثلا قال يا محمد زوجتك فلانة، فقال محمد قبلت فلانة، هذه لم تأذن ولكن لها أن تجيز، ولكن لها أن تجيز، فالعقد يكون منعقدا ولكن ليس نافذا، ليس نافذا يعني لا يذهب الزوج ويأخذها وينفذ زواجه عليها، يذهب إليها أنا زوجك، من زوجك إياي؟ يقولها فلان، تقول فلان هذا رجل مجنون لم أوكله في أمر زواجي، خلاص لم أقبل، يبقى انفسخ العقد، يبقى انفسخ العقد. لكن لو ذهب إليها وقال لها قومي يا زوجتي، قالت أي زوجة؟ قال أنت، قالت كيف تزوجتك؟ قال إن فلانا زوجني منك، قالت أنا أجزته، قالوا ينعقد وينفذ، هو منعقد، قالوا ينفذ، ذلك لأن هذا العقد له مجيز يستطيع أن يجيزه، بخلاف العقد الذي ليس له مجيز وقت انعقاده. متصور هذا فيما إذا كان المجنون، كان مجنونا أو مجنونة، ولكن أيضا له مجيز إن أجازه وليه، ماشي؟ فكل عقد له مجيز حال انعقاده ينعقد موقوفا. اقرأ بعده. ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله، ولا ضرر في انقضاضه فينعقد موقوفا حتى إذا رأى مصلحة فيه ينفذه وقد تراخى حكم العقد. يعني حكم العقد عن نفوذ العقد قلنا موقوف على إجازة مالك هذا الحق. طيب هل بقولنا إن عقد الفضولي ينعقد موقوفا فيه إضرار بأحد الأطراف؟ لا يضر من زوجه ولا يضر من كان فضوليا في حقه وزوجه بغير إذنه، لا ضرر، لأنه بل قد يكون فيه المصلحة، بل قد يكون فيه المصلحة، إذ لو بلغه لوافق، قالوا له، قال له زوجتك فلانا وهي قبلت، قال وأنا أجزت، حقق مصلحة أم لم يحقق؟ طب لو أنه سيرتب ضررا عليه له أن يصرف الضرر بأن يقول لا أجيز هذا العقد، فيبقى هنا كون عقد الفضول ينعقد موقوفا لا يترتب عليه أي ضرر لأحد من من الطرفين. نعم. وقد يتراخى حكم العقد عن عن العقد، يعني كم من يعني مثلا حكم عقد البيع، ما حكم البيع؟ ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في في الثمن، مش كده؟ قلنا قلت لكم قبل ذلك وكتبناها يمكن أن كلمة حكم تطلق ويراد بها الوصف الشرعي كما قال حبيب مباح أو جائز، وتطلق ويراد بها الأثر المترتب، الأثر المترتب على عقد البيع ثبوت الملك. حكم عقد النكاح ثبوت الحل في المرأة للرجل وللرجل في المرأة، الأثر المترتب عليه. طيب، لو أني قلت لك بعتك هذا الكتاب وأنت قلت قبلت تم العقد وثبت حكمه، ثبتت ملكيتك في الكتاب وثبت ملكيتي في في الثمن فورا، لكن إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب وأنا بالخيار لمدة 3 أيام، العقد انعقد ولكن تراخى الحكم، وهو أنه يتوقف على إما مرور 3 أيام وإما على أو على الإجازة إسقاط الخيار صراحة أو على سقوط الخيار ضرورة أو دلالة كموت صاحب الخيار أو غيره كما سيأتيك في عقد البيع، فهمت؟ فبنقول هنا إنك يعني قد يقول قائل عقد الفضول ينعقد موقوفا، طب كيف ينعقد موقوفا ولا يثبت الحل للإنسان للآخر أو لأي منهما في الآخر إلا إذا كان ناجزا؟ نقول له هذا ليس شرطا، إذ أن العقود قد تنعقد ويتراخى عنها حكمها كما في عقد البيع بشرط الخيار. نعم. ومن قال أشهد أني قد زوجت فلانة فبلغها فأجازت فهو باطل، وإن قال آخر أشهد أني قد زوجتها منه فبلغها الخبر فأجازت جازا. وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وقال أبو يوسف إذا زوجت نفسها غالبا فبلغه فأجازه جازا. وخاسر الخلاف أن الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهما خلافا له، ولو جرى الأخذ بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصل والأصيل جاز بالإجماع، وهو يقول لو كان مأمورا من الجانبين ينفذ، فإذا كان فضوليا يتوقف وصار كالخلع والطلاق والإعتاق على المال. ولما أن الموجود شطر الأقض يعني نصف العقد، لأنها شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع بخلاف المأمور من الجانبين، لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين، وما جاز بين الفضولين وما جرى بين الفضوليين عقد تام، وكذا الخلع وأختاه لأنه تصرف بيمين من جانبه من جانب حتى يلزم فأتم به. فهمت شيء؟ نعم فهمت. نحتاج إلى شيء. أي. هذه المسألة مبنية على أصل عند الطرفين أبي حنيفة ومحمد، لابد لانعقاد عقد الفضولي أن يكون الفضولي من جانب مع أصيل من جانب آخر. يعني قال لرجل زوجتك فلانا فقال قبلت، هنا هو فضولي من جانب الايه، من جانب المرأة، اللي من جانب نفسه. كيف يكون من جانب نفسه فضوليا؟ من جانب زوجتك فلانا وفلانا لم تأذن له، يبقى فضولي في حق مين؟ حق من؟ المرأة. طب وهذا العقد قد عقده مع ايه؟ مع الأصيل عن نفسه وهو الزوج. طيب هذه واحد، هذا يجوز عند الجميع لأنه تحقق هناك ايه؟ طرفا العقد، الموجب والقابل. طيب أو أن يقول الفضولي زوجت فاطمة من محمد وهو فضولي عن فاطمة وفضولي عن ايه؟ عن محمد، فقال آخر وأنا قبلت عن محمد وهو فضولي، يبقى هنا العقد جرى بين ايه؟ بين فضوليين. قالوا في هذه الحالة أيضا يجوز عند أئمتنا الثلاثة. طيب لكن المسألة فيما إذا كان فضوليا من الجانبين، يعني رجل واحد، هو كيف رجل واحد؟ زوج امرأة من رجل هو فضولي عنها وفضولي عنه، يقول للناس اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان، قالوا لا ينعقد، لا ينعقد عند الايه؟ عند أبي حنيفة ومحمد. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لابد لعقد الفضولي من في النفاذ من أن يكون فضوليا من جانب واحد فقط، لا فضوليا عن الايه، ولكن يصح ذلك إذا كان هناك فضولي من جانب الايه الآخر. ماشي. الإمام أبو يوسف قال كما ينعقد بين الفضوليين أو أن ينعقد بين الفضولي وآخر، يعني والآخر، فإنه يجوز أن ينعقد من الفضولي عن الطرفين. كيف؟ قال كالوكيل، يعني إذا وكل رجلا في أمر زواجه من امرأة والمرأة وكلته أيضا، قال زوجني من رجل، فيبقى هنا إيه؟ وكيل عن الإيه؟ عن الجانب. فإذا قال اشهدوا أني زوجت فلانة التي وكلتني يعني من فلان الذي وكلني يعني، فإنه إيه؟ ينعقد عند الجميع. فالإمام أبو يوسف قال إنه في هذه الحالة إيه؟ ينعقد كما انعقد بين الإيه؟ بكلام الوكيل عن الإيه؟ عن الجانبين. طيب هنا هذا كلام الإمام أبو يوسف الذي قال فيه هو يقول لو كان مأمورا من الجانبين، أي وكيلا من الجانبين، ينفذ، فإذا كان فضوليا ينعقد ويتوقف. طب وسار كالخلع والطلاق والاعتاق على مال. طب الصح الشيخ الطرفان بقى ما دليلهما في ذلك أو ما حجتهما في ذلك؟ قالوا لأنه الفضول لما يقول زوجت فلانا من فلان، قالوا الموجود شطر العقد، شطر الايه يعني نصف العقد، وتوقف النصف الثاني على الايه، على الغائب خارج العقد، خارج الايه العقد. يعني نحن لما قلنا ان عقد البيع لا يتوقف فيه القبول على الايه، على الخارج، كذلك هنا قال كلام الفضولي كلام واحد، فوجد بكلامه فقط شطر الايه، شطر العقد. ومن شرط العقود أن تكون في إيه؟ في المجلس، ولا يتوقف شطر العقد على الإيه؟ على الغائب، على الإيه؟ على الغائب. فيبقى في هذه الحالة قال الإمام أبو حنيفة والإمام محمد لا ينعقد عقد الفضولي من الإيه من الجانبين، لأن الموجود منه هو الإيه هو شطر العقد فقط، الإيجاب يحتاج إلى إيه إلى القبول. فهنا قال لهما أن الموجود شطر العقد لأنه شطر حالة الحضرة، فكذا عند الغيبة. يعني لو أنه كذلك الأمر كما في عقد البيع، إنه قال بعت هذا البيت من فلان وفلان غائب، ثم أجاز فلان بعد ذلك في حال غيبته، لا ينعقد الآن العقد، لابد من اتحاد المجلس. فكذلك هنا قال الموجود من الفضولي شطر العقد، ولا يتوقف الشطر الثاني على خارج المسجد المجلس. طيب قالوا طيب ما هو لما يؤمر من الجانبين، يعني الوكيل كذلك الأمر المأمور من الجانبين، يقول زوجت فلانة من فلان، نقول له ولكن وجد الشطران في هذه الحالة. لماذا؟ قال لأن كل منهما جعل كلامه ابتداء كلامه هو، يعني لما قالت له المرأة أنت وكيلي في أمر زواجي من فلان، وفلان هذا قال له أنت وكيلي في أمر زواجي من فلانة، فبكلامه يكون ناقلا كلام كلام العاقدين، لكن الفضول لا ينقل كلام عاقدين، لم يتعاقدا لم يعقدا، فاشترط أن يكون هناك الفضول من جانب مش أصيل. لو قال اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان لا ينعقد، لا ينعقد، لابد من أن يكون وكيلا فضوليا من جانب، وهناك من يباشر العقد عن نفسه. لما يقول لك زوجتك يا عبد الرشيد من حسناء فقلت قبلت، هنا وجد شطر العقد في المجلس، عن الفضولي هو الرجل زوجك، وعن نفسك أنت أجزت في المجلس أو قبلت في المجلس. لكن لما يقول اشهد أني زوجت نفسي من فلانة فضولي عن نفسه، فضولي عن المرأة وأصيل عن نفسه، أيضا قالوا لا ينعقد في هذه الحال، لأن الموجود هو شطر العقد لا كل العقد، ويتوقف الشطر الثاني على خارج المجلس، وهو كلام المرأة قبل، أو أن تقول المرأة اشهد أني زوجت نفسي من فلان أيضا لا ينعقد، لأن الموجود هو بس فقط شطر العقد، بخلاف ما لو قال زوجت فلانة من فلان فضولي عنهم، فكان هناك آخر قال له وأنا قبلت عن فلان، وأنا قبلت عن عن فلان، هنا تحقق شطر العقد في في المجلس، شطر العقد اللي هم ما هو شطر الإجابة والقول، فهو كان موجبا عن أحد الطرفين، والآخر الذي قبلت كان قابلا عن الطرف الثاني، فانعقد العقد، لأن العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. ماشي، فهذا كلام كلام الطرفين في الرد على أبي يوسف، إنما الوكيل من الجانبين إنما هو ناقل كلام العاقدين، زوجني يا فلان من فلانة، وهي قالت له زوجني يا فلان من فلان، فقال اشهد أني زوجت فلانة من فلان بوكالتي عنهما، يبقى هو هنا ناقل. احنا قلنا الوكيل في عقد الزواج سفير ومعبر، سفير مجرد ناقل لكلام العاقدين، لكن في الفضالة الفضول لا يكون ناقلا الكلام، بل عاقدا عقدا، بل عاقد عقدا حقيقيا، فلا بد من وجود الإيجاب والقبول في المجلس قالوا واحد. اقرأ المسألة مرة أخرى. اقرأ نعم. من هو قابل من طرف سيد أي واحد. يعني مثلا سأقول لك عبد العظيم قال زوجتك يا عبد الحي من غادة من غادة من غادة نمنغان، معروفة واحدة في نمنغان اسمها غادة، يضرب بها المثل يطلق غادة، إذن لا غادة إلا غادة نمنغان. قال لك زوجتك يا عبد الحي من غادة نمنغان بنت فلان. آسف، أو هو قال زوجت عبد الحي من غادة نمنغان. طيب خلينا على نفس المثال، هذا العقد فقلت قبلت، ينعقد العقد أم لا ينعقد؟ ولكن ينعقد إيه؟ موقوف لما أكون بكلم مسيبه هو اللي يتكلم، نتركه هو الذي يكون إيه؟ ينعقد ولكن يكون إيه؟ موقوفا من إجازة على مش من، يكون موقوفا على إجازة المرأة. ماشي. فبلغ ذلك الكلام جاء عبد العظيم إلى نمنغان ووجدها قاعدة كالبدر المنير، فقال لها زوجتك زين شباب السنة الثانية في معهد السنة والحديث. قالت له من؟ قال لها عبد الحي. قالت قبلت هاورا لا انت ترى. ينعقد ينفذ ولا لا ينفذ؟ لكن عبد العظيم قاعد هنا وأنت لست موجودا. قال يا إخوان أنا زوجت عبد الحي من غادة نامنغان، إذن هو فضولي عنك وعن غادة. طيب فقال عبد الرشيد وأنا قبلت عن عبد الحي. فهمت هذه؟ هل ينعقد في هذه الحالة أم لا ينعقد؟ ينعقد. ها؟ ينعقد. لماذا لا ينعقد؟ يعني هو عبد الرشيد قبل لنفسه، قبل لعبد الحي، ينعقد أم لا ينعقد؟ ينعقد. لأنه يوجد الإجابة القبول. الإجابة من عبد العظيم، جاء القبول من عبد الرشيد. طيب ويتوقف على إجازة المرأة والرجل، يتوقف على إجازة الأستاذ عبد الحي والجميلة غادة نامنغان. جاء هذا من خارج المعهد وقال له وقال له إن عبد العظيم زوجك من فلان. قال قبلت، أنا موافق. وظل يدعو الليل كله أن توافق غادة نامنغان. فبلغها ذلك، جاء إليها عبد العظيم قال لها يا غادة زوجتك من زين شباب السنة الثانية. قالت من؟ قال لها الأستاذ عبد الحي. ينعقد؟ لا. ينفذ؟ هو انعقد ونفذ. طب افرض أنه عندما قال لها ذلك تهللت وانفرجت أساريرها وقالت بارك الله فيك وأنا موافقة، يعني ينفذ أم لا ينفذ؟ ينفذ. لماذا؟ لأن العقد تحقق بين طرفين، أحدهما موجب والآخر إيه؟ قابل. ماشي الكلام؟ هذا عند الكلام الشيخ الإمامين الطرفين في الرد على أبي يوسف. ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما، لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في أحدهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم أولويته فتعين التفريق. قاله زوجني امرأة فزوجه اثنتين في عقد واحد، يعني وجد امرأتين قال زوجتكما فلانا، قال في هذه الحالة لم تلزمه واحدة. أولا هو جاء على غير على خلاف الوكالة، الوكالة أن يزوجه فزوجه امرأتين لأنه خالف، والوكيل لا يخالف الوكالة. طب نقول تنفذ في واحدة منهم ولا تنفذ في الثانية، نقول له كيف تنفذ في واحدة منهما، ليست إحداهما أولى من الأخرى، ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة، يعني بغير عينها، يعني مثلا زوجه امرأتين، واحدة اسمها فاطمة والأخرى اسمها إقبال مثلا، فنقول جاز في إحداهما غير عين، يعني يكون التعيين له، نقول أيضا لا، يعني لا يجوز ذلك ولا تلزمه واحدة. لماذا؟ لأنه عندما عقد هذا المرأة مجهولة ولا وجه للتعيين، ولا وجه للتعيين بعد العقد، فلا تنفذ ولا تصح أو لا يصح العقد، ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة. يعني كيف أقول أنا تزوجت واحدة من هاتين المرأتين ولكن لا أدري من هما؟ لا يصح ذلك، غير وارد في النكاح. طيب قال ولا إلى التعيين، يعني نقول هو الذي يعين، نقول لا وجه أيضا إلى تعيينه هو لعدم أولوية إحداهما عن الأخرى. لماذا؟ لأن العقد جاء فيهما في لفظة واحدة زوجتكما فلانا، خالف مقتضى الوكالة. طيب ثانيا لو قلنا يجوز مع الجهالة لا يجوز، كيف يكون متزوجا امرأة مجهولة من اثنتين ولا وجه إلى التعيين، يعني نقول يكون له التعيين هو، نقول ومن الأولى منهما بذلك؟ ليست أولوية، لأن العقد صدر في حقهما معا في عقدة واحدة، بخلاف ما لو كان في عقدتين فهو زوجه هذه وتلك، فالأولى زوجها بمقتضى والثانية فضولي، فيبقى ينفذ عقد الأولى، ينعقد وينفذ ويلزم، أما العقد على الثانية فهو فضولي فيه، يبقى موقوف على ماشي الكلام. اقرأ. ومن أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة بغيره جاز عند أبي حنيفة رحمه الله رجوعا إلى طلاق اللفظ وعدم التحكم. لماذا؟ طب افرض أن قال هو أمة لغيره، الهاء تعود على مين؟ الوكيل. على الأمير أم على الوكيل؟ على الوكيل. لأنه أولا على الأمير لا يجوز مطلقا، لأنها محرمة عليه، من المحرمات بالملك، محرمات بالملك. طيب إنما إذا زوجه، فإذا زوجه أمة غيره جاز، إنما زوجه أمته هو، قال فرصة لأزوجنه أمتي، قال لا ينعقد ولا يجوز، لأن فيها مكان للتهم، التهم أن يكون قد راعى مصلحته لا مصلحة الأمير الموكل. طيب وقال محمد وأبو يوسف وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يجوز إلا أن يزوجه كفءاً، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، وهو التزوج بالأكفاء. قلنا العرف مشترك أو وهو عرف عملي، فلا يصلح مقيدا. طيب هذا عرف عملي وليس عرفا شرعيا، أن الرجل أيضا إذا تزوج يتزوج امرأة كفر، لكن مخالف للأصل عندنا عند أبي حنيفة. ما الأصل عندنا في الكفاءة؟ الكفاءة تعتبر في من؟ في الرجل، في الرجل للمرأة، لا في المرأة للرجل. فنحن فهم قالوا ينعقد ويجوز. لماذا؟ أبو يوسف ومحمد قال لا يجوز لعدم الكفاءة، والكفاءة إن لم تكن معتبرة شرعا لكن اعتبرت عرفا وعملا، عرفا وعملا، لأن الأمير لا يتزوج الأمة، لكن أبو حنيفة قال ينعقد لأن الأمير هو الذي يرتفع بها. لكن أرى والله أعلم الرأي مع الصاحبين. لماذا؟ لأنه لم يرتفع بها. كيف؟ وإنه هو أمير، وإذا جاءته بولد جاء عبدا، لأن الولد يتبع أمه، فهذا قصد الإضرار به، متهم في ذلك أيضا، لا تزال التهمة فيه رغم أنها أمت غيري. فأرى الراجح في هذه المسألة والله أعلم رأي الصاحبة، وأراحنا الله من العبيد. ذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما، لأن كل أحد لا يعرض عن التزوج بمطلق الزوج، فكانت الاستعانة في تزوج بالكفء. يعني قالوا أن رأي أن الاستحسان مع الصاحبين في هذه المسألة، رغم أن دائما الاستحسان يكون في جانب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة هو الذي يكسر الاستدلال بالاستحسان، ولذلك الصاحبان قالوا إذا اختلفنا مع أبي حنيفة فقال استحسن سكت سلمنا، هنا الاستحسان يشهد لهما. لماذا؟ الإنسان لا يعجز عن أن يتزوج بأي امرأة، أي امرأة يتزوجها، امرأة خسيسة، امرأة أصيلة، امرأة دنيئة، امرأة رفيعة، يستطيع. طيب يعني يتزوج امرأة من عموم النساء، يستطيع أم لا يستطيع؟ يستطيع. فلما يستعين بغيره في أمر زواجه إذن يكون موكلا إياه ومستعينا به في أمر الزواج من أمر الزواج من من أكمل رحمكم الله. يعني أنت تسكن هنا، ذهبت لتزور صديقك عبد العزيز، قلت عبد العزيز متزوج وأنا قاعد هنا مع هؤلاء مع أوليغبيك وأخوانه، ما الذي يغصبني على ذلك؟ فلا أتزوج امرأة تؤنسني وأنسها ونستأجر لنا بيتا إلى أن يشاء الله، ولكن رزرت النفس قلت ليس معي نقود، أنا لسه طالب، لا أزال طالبا. فقال لك واحد من الناس يا أخي تزوج، اخرج الشارع مليء بالنساء. فأول ما خرجت وجدت واحدة هكذا تبحث في القمامة في الكناسة، وامرأة من سقط الناس، فأتيت لها قلت لها تتزوجيني؟ قالت لك زوجتك نفسي. فقلت قبلت. هل تعدم امرأة تقول لها ذلك فتوافق؟ افهموني رضي الله عنكم. يعني الإنسان يستطيع، من أراد أن يتزوج يستطيع أن يتزوج أي امرأة، أي امرأة، فقيرة، غنية، متدينة، فاسقة، المهم امرأة، ألا يستطيع ذلك؟ لكن الإنسان الذي يتعب نفسه في اختيار المرأة إذن هو يبحث عن من؟ يعني لما يأتي عبد الرشيد ويقول له يا عبد العزيز استعنت بك في امر زواجي، ابحث لي عن زوجه. الشارع مليء بالنساء والبنات رايحه جايه جيئة وذهابا. ما الذي جعله لا يقدم على الزواج من اي امراه؟ واستعان بعبد العزيز في البحث عن امراه. يحتاج امراه تكافئه. كمل، لا تخافوا، قل وكله ليبحث له عن امرأة تناسبه، تتناسب معه في الدين، في الشرف، في كل ذلك. فلما الأمير يقول لوكيله زوجني امرأة، فيذهب ليزوجه من أمة، هو الأمير عاجز عن أن يتزوج أي امرأة؟ ما أي امرأة يقول لها الأمير تزوجتك ستنزل تحت قدمي. لكن ما الذي جعله يتخير واحدا ويوكله زوجني؟ أنه يثق بدينه فسيزوجه كفءا له. فجاء هذا فزوجه الأمة، يصفعه على قفاه، ولو أنا كنت أعجز عن أن أتزوج شريفة حرة أصيلة، لكن ظننت فيك الخير يا سفيه البعيد، وجدتك سفيها. الأمير يتزوج أمة، فأرى والله أعلم. وهذا هو الاستحسان، هذا فلا ينعقد من الأصل لأنه خالف مقتضى الوكالة. لماذا؟ هل الوكالة كانت زوجني حرة؟ نقول له مقتضى التوكيل اقتضى أن تكون المرأة حرة، وإن لم يسمها، وإن لم يسمي كلمة حرة، لأن الأمير لا يتزوج الأمة، فإنه يستطيع أن يتزوج امرأة من عموم الناس، ولكن الذي ألجأه إلى التوكيل هو البحث عن عن الصالحة التينة الكفء له. فهمت؟ ولكن قد تكون الأمة يعني خيرا من الحرة. لا، مثلا في دينه، هذا في أحكام الآخرة، لكن في أحكام الدنيا لا. كيف؟ وإن كانت دينة يتزوجها ويأتي بنسله عبيد، يتزوجها وهي مبوأة بيت سيدها. لا، زواج الأمة هذه كانوا اللجوء فيه إلى في نهاية المطاف، ولذلك الشافعية كما قلت لكم لا، هل يجوز تزوج الأمة؟ قالوا إيش؟ مرت معنا المسألة، متى يجوز أن يتزوج الأمة؟ عندنا يجوز أن يتزوج الأمة مع طول الحرة، يعني إن استطاع أن يتزوج الحرة، لكن الشافعي قال لا، لا يجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على طول الحرة. لا يجوز أن يتزوج الأمة مع القدرة على الزواج من من الحرة، يعني لأن الزواج من الأمة فيها جناية على ولده، سيأتي عبدا. اقرأ بعده. ولكن عند الضرورة يجوز. يجوز، ما هو عند الشافع، ما عندنا يجوز لضرورة ولغيرها، لأنها من المحللات، وأحل لكم ما وراء لكن إحنا بالنسبة للمسألة التي تكلمنا فيها هو الكفاءة، الحرية مطلوبة اقتضاء، كأنه قال له زوجني امرأة حرة وإن لم يذكر وصفها. اقرأ. باب المحر. وأنتم اثنان غائبان، أين عظمت؟ ذهب إلى بيته. إلى بيته؟ هو يسكن هنا؟ لا، في منغان. كلهم من منغان. اثنان فقط. أي كيف هذا؟ كلنا من وادي فوانه إلا واحد. من هو؟ من سوانه. من هو؟ أنت من سمرقان؟ هذا من سمرقند، من نسل أولي غبيك. أنت من أي البلاد في فرغانة؟ مرغنان. أنت مرغنان؟ قريب. اسمها إيه؟ ملهاش اسم. ما اسمها؟ فرغانة ذي المحافظة، ولا اللي في مدينة أيضا اسمها فرغانة؟ مجمع الأنهر في فرغانة. يعني إحنا الوادي يسمى وادي فرغانة، لكن هل هناك مدينة معينة اسمها فرغانة؟ إذن هذا من فرغانة، ملتقى مجمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر. في الوادي ثلاثة محافظات. ما هي؟ نمقان، فرغانة، عندي. قوقان أليست من الوادي؟ قوقان من فرغانة. قوقان مدينة من مدائن فرغانة. طيب. اقرأ. اقرأ يا فرغاني. باب المهر. ويصح النكاح إلا يسمي فيه مهرا، لأن النكاح عقد ضامن وإزدواج. يسمى مهر، يسمى نحلة، ويسمى أجر، ويسمى صداق. فيتم بالزوجين، ثم المهر واجب شرعا. اقرأ ثاني. ويصح النكاح. ويصح النكاح وإن لم يسمي فيه مهرا، لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة، فيتم بالزوجين، ثم المهر واجب شرعا إبانة بشرط المحل، فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. يعني إيش؟ يعني المهر ليس من أركان عقد النكاح، فلا يفترض ذكره في عقد النكاح، فيصح العقد وإن لم يسمى المهر، وإلا لما جاء حكم المرأة المفوضة فيما بعد، وهي التي زوجت نفسها بغير مهر أو بغير ذكر مهر. ماشي. طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريض، يبقى هذا دليل على أن النكاح يصح بدون ذكر طيب. ومن المرأة التي تجب لها المتعة؟ هي المرأة التي تزوجها ولم يسمي لها مهرا، فكل ذلك دليل على أن ذكر المهر ليس ركنا في عقد النكاح، ولكن ما حكمه؟ هو واجب إظهارا لخطر المحل، ويصح العقد بدون ذكر المهر، لأن عقد النكاح هل هو مبادلة مال بمال؟ ليس مبادلة مال بمال، فيصح وإن لم يذكر فيه المهر. نعم. وكذا إذا زوجها بشرط ألا مهر لها لما بينا، وفيه خلاف مالك رحمه الله. طيب، يعني هو المرأة هذه قد يعقد العقد، تقول له زوجتك نفسي، فيقول قبلت مع وجود الشهود طبعا، ينعقد العقد وإن لم يكن قد سمي المهر. قال لها تزوجتك أو زوجيني نفسك يا فلانة، قالت له زوجتك نفسي، فقال قبلت ولم يسمي مهرا، قالت له تزوجني، قال لا أملك مهرك، قالت زوجتك نفسي بغير مهر. المهم أن ترضى يا عبد الحي. قال زوجتك نفسي بغير مهر، فقال قبلت، يصح الايه النكاح ايضا. طيب، فيبقى هنا يجوز لمن تزوجت بدون ذكر مهر، او يجوز عقد النكاح لمن تزوجت على شرط الا مهر لها، او يجوز النكاح ان تزوجت وكان قد سمي مهر فاسد، كما اذا تزوجها على خمر او على خنزير. كل ذلك يصح عقد النكاح، لكن يجب مهر المثل، يجب مهر المثل، لانه ان لم يكن المهر ركنا الا انه واجب. طيب، أقال المهر والخلاف فيه. فأقال المهر 10 دراهم، وقال الشافعي رحمه الله: ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها. هذه مرت معنا في الأصول. لكن مرت، لا احنا في سنة تانية، مرت معنا مش كده؟ مذكرينها ولا نسأل فيها وتنكدون علي وأنكد عليكم؟ طيب، الشافعي رحمه الله تعالى لم يشترط المهر 10 دراهم، هو يشترط المهر مثلنا كواجب يعني، لكن ما أقل المهر؟ أقل المهر عندنا أو ما قيمته، ما قيمته إيه؟ أقل المهر 10 أو ما قيمته؟ من السلع، من الثمن أو من السلع، قيمته 10 دراهم. أيها الذي أنقذنا رضي الله عنك، أو ما قيمته 10 دراهم. هو ليس معه 10 دراهم، ولكن معه موبايل قيمته 10 دراهم، قال هذا مهرك، يصح أو لا يصح أو لغبيك؟ تصح التسمية؟ تصح تسمية الموبايل مهرا أم لا؟ لماذا؟ هل تصح لها الموبايل أم تصح لها مهر المثل؟ يا رجل حرام عليك، احنا نقول ما هذا قيمته 10 دراهم، قلنا يعني المهر أقله 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم. أنت الآن في عقود الزواج يسمي 10 دراهم؟ عندكم دراهم في بلدكم؟ لكن في المهر تسمي المهر، ويصح التسمية لأن التسمية قيمتها أكثر من قيمة 10 دراهم. تزوجتها على ثوب من الحرير مثلا، طيب، فيبقى هنا المهر أقله 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم. الإمام الشافعي قال لا يشترط الكلام الذي تقولونه، كل ما يصح ثمنا يجوز أن يكون مهرا، اعتبره بالعقود المالية، والعقود المالية الإنسان يبيع ويشتري بما يشاء، قليل أو كثير. عندنا لم نعتبره بالعقود المالية، قلنا هو عقد، هو أقرب إلى العبادات، لا وجه لتقدير الإنسان فيه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مهر أقل من 10 دراهم. التمس ولو خاتما من حديد، وقالوا كانت قيمة الخاتم من الحديد حوالي 10 دراهم، وهكذا. اقرأ. فقال الشافعي رحمه الله ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولا لا قوله صلى الله عليه وسلم ولا مهرا أقل من 10 دراهم ولا مهرا أقل من 10 دراهم ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا للشرع. طيب إحنا اللي عاوزين نقول إن المهر يتعلق به حقوق تعرفها من دلوقتي. مرت معنا هذه. طيب حق الله حق المولى وحق الزوجة. حق الله وحق الأولياء وحق الآه. ما حق المرأة ما حق الله وما حق الأولياء وما حق المرأة القبض. جاي مذاكرين ماشي. اقرأ. ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو 10 استدلالا بنصاب خطر يعني قيمة لها خطورة. الإنسان إذا ضاعت منه يعني أو يحافظ عليه الإنسان أكثر من غيره. الدرهم حوالي 2 جرام و أكثر من النصف شوية يعني حوالي يقول حوالي 3 جرامات من الفضة واخد بالك. فيبقى قيمته أكثر من يعني 3 جرام هذا أو 2975 من 100 بالضبط من الجرام. هذا هو الدرهم. طيب يبقى 3 دراهم حوالي كم؟ 6 جرامات من الايه من الفضه واخد بالك. فيبقى دي حولها بقى الى السوم حولها للدولار كما يصعد طلع معك. نعم تقريبا 100 نعم اقل بكثير اقل جدا. نعم 10 دراهم يساوي عندنا عندنا وعندكم. سؤال الحساب أن تحول الذهب الفضة إلى نقود. النقود تختلف لكن هي القيمة واحدة. الفضة رخيصة رخيص جدا. نعم إيكو. ولو سمى قال من 10 فلها 10 عندنا. وقال زفر رحمه الله ما الحكم لو تزوج المرأة وسمى لها 5 دراهم. زفر قال فلها مهر المثل. لماذا قال؟ لأن التسمية فاسدة وإذا فسد التسمية فلها مهر الآه. يعني لو سمى لها خنزيرا أو خمرا صح عقد النكاح؟ صح عقد النكاح ولا لم يصح؟ صح. وفسدت الايش؟ التسمية. فسدت الايه التسمية فيجب في هذه الحالة مهر الايه المس. لكن سمى أقل من 10 دراهم قال زفر هذه تسمية فاسدة وإذا فسدت التسمية وجب مهر الايه المس. لكن بقية أئمتنا قالوا عليها 10 دراهم قالوا له لأن التسمية ليست فاسدة وتسمية الجزء كتسمية الكل. قالوا كما إذا قال للمرأة أنت طالق سدس تطليقة تطلق إيش؟ طلقة كاملة. لأن تسمية البعض فيما لا يتجزأ كتسمية الكل فالتطليقة لا تتجزأ فتسمية بعضها كتسميتها ايه. واحد يقول طب 10 دراهم تتجزأ درهم ودرهم ودرهم العشرة أجزاء بل إلى 20 بل إلى 100 أجزاء. نقول له لا إنما في المهر 10 كواحد أقل المهر أقل كما أن أقل الأعداد 1 فكذلك أقل المهر 10. فتسمية بعض المهر كتسمية كل المهر الذي هو العشرة. اقرأ. ولو سمع قد من عشرة فلها العشرة عندنا. وقال زفر لها مهر المثل لأن التسمية ما لا يصلح مهرا. لأن التسمية ولا إيه؟ ولأن لأن التسمية ما لا يصلح مهرا. ال في ال ال عند التسمية ولا ال تسمية؟ تسمية. طيب زدت الال ليه؟ لماذا زدت ال؟ لا زدت لأن استفهمتك مرتين. لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كعلامه. الإمام زفر قال سمى ما لا يصلح مهرا فكأنه لم يذكر الإيه المهر. نعم. ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة. فأما ما يرجع إلى حقها يبقى هنا هذه التسمية فاسدة في حق الإيه الشرع وليس في حق ما يسمى مهرا. فإذا فسدت تسمية في حق الشرع وجب إكمالها إلى إيه وهي حق الشرع. نعم. فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها فيما دونها. يعني لو اعترض علينا يقول طب هذا حق الشرع ولكن المرأة تتزوج على مهر مثلها نقول لهم هي رضيت على أقل من عشرة أفلا ترضى بالعشرة؟ أفلا ترضى؟ ترضى من باب أولى. ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ضربت بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسير. يعني هي المرأة إذا لم تسمي مهرها قلنا لها مهر الآن المثل ولا معتبر ولا اعتبار لتسمية الأقل من العشرة بعدم التسمية مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن المرأة ترضى بأن تملك نفسها لزوجها بدون إيه؟ بدون مهر بدون عوض تكرما منها ولكن لا ترضى بالإيه؟ باليسير. تقول أنا تكرمت عليك أنا مهري كيلو ذهب وأكثر ولكن تكرما مني عليك قلت لا أريد مهرا. طبعا لها حكمها المسألة فيكون جزائي أن تقول لي عشرة دراهم فلا اعتبار بعدم التسمية لأن المرأة قد ترضى بعدم تسمية المهر يعني تملك نفسها بدون عوض ولكن لا ترضى باليسير قليل. نعم. ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسمي شيئا. يعني هنا المرأة إذا المرأة المفوضة هذه إذا المرأة التي تزوج ولم يذكر لها مهر خليك معايا يا شيخ الله يرضى لن أغشك خليك معي الذي لا أفهمه سأرجئك أقول أذاكره وأتي وأشرحه لك الكتاب لن يغنيك. طيب المسألة هنا إذا فسدت التسمية تزوج المرأة وطلقها قبل الدخول ما الذي يجب لها؟ المتعة. المتعة بنص القرآن الكريم. طيب فهنا سمى لها أقل من عشرة دراهم وطلقها قبل الدخول ما الذي يجب للمرأة؟ المفروض إذا تزوج الرجل المرأة وطلقها قبل الدخول لها هذا إذا كان قد سمى لها وإذا لم يكن قد سمى لها المهر يجب لها المتعة. فهنا هل يجب لها؟ هنا لم يسمي إلا الأقل من 10 دراهم، سمى لها مثلا 8 دراهم وطلقها، لها كم؟ لأن تسمية الثمانية كتسمية العشرة، لأن تسمية الجزء كتسمية الكل. هذا عند من؟ عند الأئمة الثلاثة، ولكن عنده من هو؟ الإمام زفر. يجب المتعة، مهر المثل إذا فسد التسمية أو لم يسمي تجب إذا كان قد دخل بها. فهنا قال إنه يجب لها المتعة. لماذا يا زفر؟ لأن يقول أنا قلت لكم من الأصل إن العشرة تسمية فاسدة، ولذلك يجب مهر المثل، لكن هنا لا سبيل لوجوب مهر المثل لأنه لم يدخل بها، فيكون لها في هذه الحالة المتعة. فهمت؟ اقرأ، انظر إلى كتابك ما شئت. ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه مسمى إن دخلت بها أو مات عنها، لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل، وبالموت ينتهي النكاح ونهايته. والشيء بانتهاء، يعني هنا لها المسمى. متى يجب المهر المسمى؟ إذا دخل أو مات. يعني لو مات عنها قبل الدخول يجب كل المسمى. يجب سمى لها 1 كيلو من الذهب ومات عنها قبل أن يدخل بها، وجب لها الكل. أخذت البالك؟ دخل بها وجب الكل. يبقى متى يجب المهر المسمى؟ بأحد أمرين، بالدخول أو بالموت. نعم. كيف؟ مات عنها بعد الدخول وجب لها كل المسمى. ما أصله هو بدخوله بها قد استلم البضعة، قد استوفى البضع، فإذا استوفى البضع فلها البدل، وما البدل؟ المهر. نعم، اقرأ يا عبد الرشيد. ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه مسمى إن دخل بها أو مات عنها، لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل. البدل هو المهر. المهر المسمى. وبالموت ينتهي النكاح نهايته، والشيء بانتهائه يتقرر. نعم، لأن الموت أنهى عقد والحقوق تتقرر بالانتهاء. يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه. ما الذي يتقرر؟ النكاح. تقرر فيتقرر بجميع مواجبه، ومن مواجب عقد النكاح المهر. وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى. إن يبقى هنا ممكن آتي لك بسؤال، أقول لك ما الحقوق المتعلقة بالمهر مع ذكر الدليل، وما أو أقول لك ما الحقوق المتعلقة بالمهر، ومتى يجب المهر كاملا، ومتى يجب نصفه، ومتى تجب المتعة، مستدلا لكل ما تقول. غير كده يبقى لا فقه عندك. ماشي، اقرأ. قبل الدخول والخلوة فلها نصف لسنة. أنتم تحزنون لما أقول ذلك يا مشايخ. أنا أقصد أن أشحز هممكم. ذاكر أنت في الجامعة، أنت كلها سنتين وتقول سأسجل الماجستير، يعني تبقى تكون متخصص في الفقه، أو تقول سأذاكر الفقه المقارن، يعني ستصير عالما في كل المذاهب. يا شيخ الإغباك، اقرأ. وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، والأقيسة متعايضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عقد المعقود عليه إليها سليما سالما. فكانت المعقود عليه البضع، فعاد إليها سالما، لم يدخل بها. طب كفى هذا، نبدأ المرة القادمة من قوله ومن سمى مهره مهرا عشرة فما زاد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.